إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام معبق بأريج الحب وعبق الود، سلام نحمله إليكم بأشواق ومنزوج حنينة، ونسأل الله عز وجل يسكننا وإياكم دار السلام، دار الجنة ودار الرضوان من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، حديثنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل سيكون حديثا شيقا وجميلا بإذن الله سبحانه وتعالى، حيث سيكون عن أدب الوقت، طريقة استغلال الوقت وأدب استغلال الوقت وكيفية استغلال الوقت، ولماذا نتحدث عن هذا الأدب في هذا الوقت وبالذات. طبعا أنتم تعلمون أيها الإخوة في الله أن الوقت لا شك أنه ثمين، بل إن الله سبحانه وتعالى قد أقسم بالوقت، فقال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، وقال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى، فأقسم الله سبحانه وتعالى بأوقاته، بالأوقات التي هذه الأوقات تكون بإذن الله عز وجل علامة ووضوحا للناس لكي يستغلوا فيها أوقاتهم بالطاعات ويغتنموا فيها أوقاتهم بالأعمال الصالحات. ثانيا نتحدث عن الوقت، وخصوصا أن كثير من الناس الآن، وخصوصا يعني طلاب الجامعة يعني وكذلك يعني طلاب التوجيه، يعيشون الآن في فترة إجازة صيفية، وإن كان بعض الطلاب يدرسون في يعني في الفصل الصيفي أو ما شاكل ذلك، لكن عموما هذا الوقت يعد وقت إجازة، ولأجل ذلك نحن بحاجة أن نتحدث عن هذا الأدب، أدب الوقت في وقت كذلك ماذا، في أوقات الإجازة التي يسميها بعض الناس خطأ عطلة، وهذا خطأ، فإنه لا يوجد شيء في دين الإسلام اسمه عطلة، يوجد إجازة. أما العطلة فإن المؤمن لا يعرف عطلة إطلاقا في وقته، يوميا يعمل ويطيع الله سبحانه وتعالى ويؤوب إلى الله ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويغتنم أوقاته بالصالحات. ثالثا نتحدث عن هذا الأمر لأن علماء الإسلام تحدثوا عنه وأسهبوا بالحديث عنه كلاما طويلا، ويعني اغتنموا أوقاتهم بالصالحات، ولذلك حقيقة لو قلبنا في كتب العلماء لوجدنا العجب العجاب في كيفية استغلالهم لأوقاتهم، والعظماء والمشاهير والأدباء والقياديين كلهم في الغالب حتى قادة الشر يستغلون أوقاتهم، لكن هنالك فرق بين من يستغل وقته بالطيبات والصالحات والأعمال المرضية عند الله سبحانه وتعالى، ومن يستغل وقته فيما لا يحمد عقباه. ونتحدث كذلك عن الوقت لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أعطى لهذا الوقت أهمية عظيمة، ولذلك نجد أنه عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون فيهما كثير من الناس، كثير من الناس يضيع هاتين النعمتين، مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. تجد الرجل صحيح الجسد، صحيح الجسم، صحيح العينين، صحيح الجوارح، ولكنه في المقابل لا يغتنم وقته بالعمل الصالح. كذلك الفراغ، رجل أو امرأة عندها فراغ أو عنده فراغ منقطع النظير، 6 ساعات 7 ساعات في اليوم، لكن في الحقيقة لم يستغل هذا الوقت إطلاقا. تجد قصارى ما يفعله، إما أنه يتكلم بفلان وعلان أو ينظر إلى التلفاز أو يتصفح الإنترنت لغير ضرورة، لغير حاجة، وإنما لمجرد التصفح. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا وحثنا، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال، بادروا، عليكم بالمبادرة، عليكم بالمسارعة، عليكم باستباق الخيرات، عليكم بالمسابقة. وفرق يا إخوة، انظر أن شريعة الإسلام حثت على المبادرة والمسارعة والمسابقة واستباق الخيرات للطاعات، أما في أمور الدنيا الأمر رجع لهوينا. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، قال الله سبحانه وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. في المقابل في أمور الدنيا: ولا تنس نصيبك من الدنيا. أمور الدنيا ليست بحاجة إلى إلى تشويق، لأنه في الغالب الناس كلها ماذا تعمل؟ يعني ما توصي حريص، بين قوسين كل العالم مهتمة بأشغالها ومصالحها وأعمالها وظروفها، ولو فات يوم من الأيام أو كشر في وجه المدير بخاف، بحسب للموضوع حساب مدة شهر، ليش المدير كشر؟ ليش زعلان؟ بده يطردني؟ بده يعطيني كذا؟ نعم. أما أن يقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن الناس في الغالب فعلا فيهم أهل تقصير، وكلنا ذاك الرجل. كذلك نجد الله سبحانه وتعالى يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. إذن أمر بإيش؟ بالمشي، لم يقل فسارعوا في مناكبها وامسوا من رزقه وكلوا من رزقه، وإنما ماذا؟ فامشوا. عملية ماذا؟ ليست عملية مسارعة وليست عملية مسابقة. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة. هل تنتظرون إلا غنى مطغية أو فقرا منسية أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا إنه بالفعل أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، كما في الترمذي بسند صحيح: عن عمره فيما أفناه داخل في الوقت، عن شبابه فيما أبلاه داخل في ماذا؟ في الوقت. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنمها. الغنيمة هو شيء ماذا؟ شيء قريب من عندك، لكن اغتنم. ها؟ بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم مسعاك واعلم أن من بادر الفرصة للخير اقتنص. الذي يبادر الخيرات يحاول ماذا؟ أن يقتنصها. ولذلك أكبر خطأ وأكبر مشكلة ألا يستغل المرء وقته. اغتنم خمسا قبل خمس، وشبابك قبل هرمك للوقت، صحتك قبل سقمك الوقت، فراغك قبل شغلك الوقت. موضوع مهم يا إخوة. إذا الموضوع مهم، أعطاه الشارع الإسلامي أو شريعة الإسلام أهمية قصوى. يا إخوة، في اليوم 86,400 ثانية. من الذي أحصاها هذه؟ اليابانيين على فكرة، مش المسلمين، لأنه اليابانيين بيحسبوا إيش؟ الثانية، وبيحسبوا أجزاء، قسموا الثانية إلى 10 أجزاء، أجزاء من الثانية، حتى ماذا؟ يغتنموا الوقت، حتى يغتنموا الوقت. ولذلك أحيانا إذا جينا سألنا فلان قل له موعدك عربي ولا إنجليزي؟ إذا كان عربي يعني معناه إيش؟ ضيع. بيقول لك جايك إن شاء الله تعالى بعد ربع ساعة، بيجيك بعد ساعتين. موعد إنجليزي بتلاقيه جالس ينتظر ماذا؟ ينتظر هذا الموعد، لأنه خلاص مهتم في الوقت، مهتم حقيقة في ماذا؟ في الوقت. لهذا يا إخوة كما قلنا لكم 86,400 ثانية، كيف تغتنمها في طاعة الله؟ بعض الناس ممكن يقول يا أخي في وقت، وفي وقت يجي بعدين بشرح لك الموضوع، بقزم لك الموضوع. 7 ساعات، 8 ساعات نايم، وثمان ساعات بالشغل والعمل، وثمان ساعات بجلوسه مع أهله والذهاب والإياب والأكل والشرب وإلى آخره، راح الوقت يا شيخ. غلط. أحد الدكاترة في إحدى الجامعات العربية وفي الخليج بالذات كان بروفيسور في علم إدارة الأعمال، فجلس أمام الطلاب وقال لهم هذا يعني برميل فاضي فارغ لا يوجد فيه شيء الآن، فسأضع في هذا البرميل أحجار كبيرة جدا، وضع حجر حجرين 4 5 6، امتلأ البرميل. قال للطلاب يا جماعة امتلأ البرميل أو لم يمتلئ البرميل؟ فقالوا امتلأ. فقال لا، أخرج من تحت المكتب ماذا؟ أخرج حصوات صغيرة وأدارها في هذا البرميل حتى انتهى البرميل، أو يعني وصلت إلى الحد الذي يعني يكون قريبا من انتهاء يعني رأس هذا البرميل أو شيء قريبا منه. قال للطلاب انتهى؟ انتهى. قال لا ما انتهى، راح جاب رمل ووضع في البرميل الرمل حتى ماذا؟ فارغ. انتهى. الطلاب كلهم قالوا نعم انتهى. جاب ماء، أحسنت، أتى بماء، انتهى؟ نعم انتهى. أعطاهم درس، قال لهم بقدر ما أنت حريص على اغتنام هذا البرميل وأن تضع فيه كل شيء، ها، بقدر ما أنت حريص على أن تغتنم وقتك فعلا بالصالحات وتنظم تنظيما دقيقا للغاية. يا جماعة الآن العالم تحكي تعالوا تنقطع الوقت، تعالوا تنضيع الوقت، الوقت عندهم عبء، عبء كبير جدا. يوم من الأيام الشيخ العلامة، علامة الشام، محدث الشام جمال الدين القاسمي رحمه الله، بحدث الشيخ الأديب القريب علي الطنطاوي رحمة الله على الجميع، فقال له تعال نمشي، راح عند قهوة شقه أو مش عارف إيش، المهم راح عند القهوة والليل. فقال الله أكبر، ليت الوقت يباع ويشترى، لاشتريت من هؤلاء أوقاتهم. تلاقي جالس ساعة ساعتين وأربع ساعات ببربر ولا باللس من عارف اللي تشتغل في الأرقيلة وغيره، إيش الوقت؟ ما في وقت، ضايع الوقت. تقول له يا أخي طب اقرأ قرآن، هو في وقت. اجلس مع أهلك علمهم آداب الإسلام، هو في وقت. صلي الضحى، هو في وقت. قم الليل، هو في وقت. اقرأ كتاب، يا أخي الناس اللي كانوا يقرأوا كتب راحوا، راحوا، ما فيش حدا، في حدا بيقرأ الكتب الآن؟ لا، ما في حدا بيقرأ الكتب. أي نعم. ولذلك فعلا يا إخوة صرنا نشعر إن الناس ماذا؟ لا تهتم بالوقت. وفي المقابل ممكن تسخر بهذا الرجل أو تقلل من قدر هذا الرجل الذي يهتم بوقته. مشغول أخينا في الله، شايف حاله، يعني بقدر إيش يعطينا إيش من الوقت؟ يا أخي أنت ما أدراك إن الرجل جالس يشتغل وشغال وعنده أمور، عنده يعني لو حصل إنه يحط له ماذا؟ يحط له رجل يقوم بأعمال لفعل. يا إخوة بالفعل لأجل ذلك نشعر الوقت، صارت الأمة الإسلامية لا تعطيه قدره، لا تعطيه الأهمية التي بالفعل كان علماء السلف يعطون الوقت الأهمية. أنا سأسوق عليكم مواقف سريعة سريعة، اعتبرها ومضة، إشارة، فكرة، عبرة، وانظروا كيف كان علماء الإسلام. طبعا سأتحدث لكم عن المعاصرين، إن بعض الناس يقول راحوا راحوا، لا يا أخي الكريم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا، فلاح، تشبه، المهم أنك تتشبه صح. لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشك المقعد. والله إذا تيجي تقارن علماء الإسلام بابن المبارك وسفيان الثوري وأحمد وأبي حنيفة ومالك والشافعي، لا، واضح فضل علم السلف على علم الخلف، هذا أمر لا شك فيه ولا ريب. ممكن بعض الناس المتأخرين ينال شيئا من العلم لم يناله المتقدمين، لكن في الجملة في الغالب القرون الأولى الثلاثة أفضل من ما بعدها. انظروا يا إخوة، حماد بن سلمة بن دينار يقول عنه الذهبي لم يرى إلا أنه إما يحدث، يحدث الحديث، أو يقرأ القرآن، أو يسبح، أو يصلي. اثنين، عامر بن قيس جاء رجل فقال له كلمني، قال له بأمور الدين أو بأمور الدنيا؟ فقال بأمور الدنيا. قال أمسك عليك الشمس، أمسك الشمس حتى أكلمك، إذا مسكت الشمس خلاص، إذا مسكت ماذا؟ لن تسير، خلاص الوقت بيصير إيش؟ وقت مجمد، لا في شيء يعني إيش. طيب، الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام علم العروض والقافية يقول أثقل ساعة لي ساعة آكل فيها. الآن طبعا انظر شارع رفيدة كم ما شاء الله المطعم، يعني عد عد يعني ما شاء الله إيش ساعة، لأنه إيش الناس الآن مغرمة بالوجبات السريعة وبالأكل وبالفطائر وبالأشياء اللذيذة والطيبة وكذا، العالم كلها بتحب تأكل وأنا أحب أكل وكل الناس، لكن في فرق بين فعلا من يأكل كثيرا فيشرب كثيرا فيسطل كثيرا فينام كثيرا، وبين الرجل اللي إيش اللي فعلا يغتنم وقته ويأكل بحسب ابن آدم لقيمات تقيمنا صلبه. طيب، محمد بن الحسن الشيباني أحد طلاب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله كان لا ينام من الليل إلا قليلا، وكان يزيل نومه بالماء، كل ما بده ينعس بمسك الماء يضع يده فيقول إن النوم من الحرارة فتبرد بالماء، بينعس إن النوم من الحرارة فتبرد بالماء. طيب، محمد بن سلام البيكندي أحد كبار علماء الحديث كان جالس في مجلس إملاء يملي على طلاب العلم إيش الحديث النبوي، فانكسر قلمه وهو ماذا يعني يملي، فأمر بقلم، فماذا قال؟ ما قال أعطوني قلم، وقال قلم بدينار، طبعا دينار يعني تخيل قلم بدينار يعني زي ما تقول مثلا قلم بخمسين شيكل، فاشترى ماذا بدل ماذا؟ اشترى هذا القلم ب دينار، يعني خلينا نقول بمبلغ كبير جدا حتى يوفر على نفسه الوقت أنه يروح ويشتري وما شاكل ذلك. أراد أن يوفر على نفسه الوقت فقال قلم بدينار، فطارت إيش الأقلام، كل واحد بده يبيعه إيش القلم بالدينار. عبيد بن يعيش أحد رجال الكتب الستة يقول أقمت 30 سنة ما كلت يدي بالليل، كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. يعني جالس يكتب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا شيخ سامح، وهو إيش وأخته بالطعمين. قال انه اخته مهتمه جدا عليه انه بده ايش يطلب العلم، ومش مشكله انا باكله. طبعا مش يعني الان في الوقت هذا يعني صعب، لكن اعطيكم مثال كيف كان، كيف كان علماءنا رحمه الله عليهم. المجد ابن تيميه ابو بل جد الامام الهمام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه رحمه واسعه، كان يدخل دورات المياه الخلاء اكرمكم الله، فيامر الخادم فيقول له تعال تعال اقرا علي وانا بالخلاء، اقرا علي استمع. فبيجي بيقرا عليه الاسانيد عشان يراجع ايش اسانيد الحديث النبوي عن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ابن القيم الجوزيه او ابن قيم الجوزيه، الاصح اذا قلت ابن القيم تقول ابن القيم، واذا اردت ان تقول ابن القيم الجوزيه ما تقول ابن القيم وانما تقول ابن قيم الجوزيه، لانه كان قيم المكتبه يعني والده او جده. المهم ابن القيم رحمه الله عليه ألف في السفر كتابين جليلين ماتعين عظيمين، الأول بدائع الفوائد. والله يا شيخ أبو مجاهد لو تجيب دكتور في اللغة العربية الآن بروفيسور ها تقول له اشرح لي كل الكلام اللي ذكره ابن القيم لعجز، بل عجز بعضهم. أنا في دكاترة في اللغة قالوا والله كتاب بدائع الفوائد، ووين ألف هذا؟ على ظهر الحمار ألف الكتاب إيش وهو مسافر رحمة الله عليه. وزاد المعاد إلى هدي خير العباد ألف وهو ماذا؟ مسافر. الكتاب العظيم اللي الآن يدرس في الكتب وبيشرحه وكذا إيش ألف وهو مسافر. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ألف العقيدة الحموية، أجوا ناس من حماة من سوريا فقال له يا إمام ألف لنا عقيدة نعرف فيها عقيدة الإسلام عقيدة المسلمين عقيدة أهل السنة والجماعة. فراح الإمام حط القلم بتخيل انه واضع ساند رجله جالس ايش يكتب من الظهر الى العصر ألف العقيده. الفتوى الحمويه الكبرى الان تدرس لمده سنه كامله في المساجد، في المساجد حينما يدرسونها العلماء. طيب الامام ابن الجوزي رحمه الله صاحب صيد الخاطر وزاد المسير والمدهش قال كان يكتب، كتب بيده يقول 2000 مجلد 2000 مجلد يكتب بيده 2000 مجلد. طيب الإمام النووي صاحب إيش الأذكار، العلماء إيش بيقولوا بع الدار، روح بع دارك أبو مجاهد واشتر كتاب الأذكار، إذا ما كان عندك كتاب الأذكار روح بع دارك واشتر كتاب الأذكار. من أهمية هذا الكتاب الإمام النووي رحمه الله تعالى. طيب الإمام النووي رحمه الله عنده يوميا 12 درس، درسين في الحديث ودرسين في الأصول ودرس في النحو ودرس في المنطق ودرس في اللغة ودرس في الحديث، 12 درس يوميا للإمام النووي. بعض الناس ممكن يستثقل درس واحد في الأسبوع يقول الله يعين ربنا ييسر العين ها الله يخليها إن شاء الله الشيخ اليوم يخفف. يا جماعة 12 درس كان الشيخ الإمام النووي رحمه الله تعالى يلقي إيش يلقي أو كان يطلب العلم لمدة يعني في اليوم 12 درس، يعني قرابة 12 ساعة على أقل تقدير، كل درس ساعة، كل درس ساعة. يحيى بن معين رحمه الله تعالى يقول كتبت بيدي 1000 حديث، 1000000 حديث كتب ماذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعيد الحديث 50 مرة. هذه يا إخوة ماذا؟ نماذج يسيرة للغاية لاغتنام سلفنا الصالح من أهل العلم رحمة الله عليهم بأوقاتهم. والوقت المعاصر كذلك هنالك أناس ما شاء الله يعني كانوا يغتنموا أوقاتهم اغتناما كبيرا جدا. اقرأ سيرة الشيخ العلامة مصطفى الزرقاء رحمة الله عليه. مصطفى الزرقاء إمام من أئمة الفقه وكان بارع في الفقه عموما، بل إنه كان عنده ملكة فقهية. هذا الرجل قال للناس الذين كانوا يطالعون سيرته يقول كان عنده ماذا؟ مكتبة وملكة فقهية، مكتبة وملكة فقهية، يعني عقله مكتبة وملكة فقهية. كانوا يقولون كان مكتبة متنقلة، مكتبة متنقلة ليش؟ إنه كل وقته ماذا؟ منكب على القراءة وعلى طلب العلم وعلى الاهتمام بالعلم وما شاكل ذلك. الشيخ علي الطنطاوي يقول في اليوم لابد أقرأ 200 صفحة في اليوم، لابد أقرأ 200 صفحة في اليوم. طب الشيخ علي ما كان عنده أولاد، ما كان قاضي، يعني يأخذ العمل من وقته 8 ساعات 9 ساعات، ما كان عنده زوجة، ما كان في أوضاع صعبة وأوضاع الحروب والمعارك آنذاك، بل إنه مات رحمة الله عليه، ولده والده يعني رحمة الله عليه توفي ونشأ يتيما، ووالده توفيت بعد يعني بعد حياته ب6 سنوات. تخيلوا مع هذا كله كان مهتم بالوقت رحمه الله تعالى اهتماما بالغا. وهكذا يا إخوة، العلماء رحمة الله عليهم عندهم اهتمام بالوقت اهتمام كبير للغاية. طيب الآن كيف يمكن أن نستغل الوقت؟ كيف يمكن أن نتأدب بأدب الوقت؟ نعرف شو أدب الوقت؟ نعرف أدب الوقت حتى إنسان فعلا يعرف يستغل وقته. أولاً معرفة قدر الوقت وقيمته. يا جماعة، الله سبحانه وتعالى قال، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فعلاً دعونا نصدق أنفسنا وبشكل واضح، لماذا خلقنا الله؟ سؤال يطرح نفسه بقوة، لماذا خلقنا الله؟ هل خلقنا لمجرد الذهاب والإياب والعيش والأكل والشرب والوظيفة والعمل والتجارة فحسب، ولا خلقنا الله للعبادة؟ صح، الوظيفة من العبادة، بمعنى أنه أنت الآن لما تنفق المال من وجه حلال وتطلب الرزق من وجه حلال من العبادة، لكن كم هو نصيبك من العبادة فعلا؟ كيف تعبد الله عز وجل حقا؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هل الله عز وجل خلقنا عبثا فعلا؟ هل الله سبحانه وتعالى خلقنا مجرد عبث؟ لا يا جماعة، يستحيل. ولأجل ذلك كان علينا أن نعرف قيمة الوقت وقدر الوقت، أن الوقت ثمين. كان الناس تقول إيش، الوقت من ذهب. لا، غير صحيح، الوقت هو الحياة. الوقت حياة، لأنه فعلا إذا أردت أن تعرف قدر الوقت فاعلم ماذا سيضيع من حياتك. وإذا أردت أن تعرف قدر الوقت ضع لنفسك ورقة، قل كيف استغللت وقتي في هذا اليوم، كم يعني، أو خلينا نقول ما هي الأوقات التي ضيعتها في هذا اليوم، ما هي الأوقات؟ ستشعر بالفعل أن هنالك أوقات كثيرة نضيعها ونحن فعلا لا نشعر نضيعها. يعني مثلا مثال، والله واحد مثلا من الشباب بتلاقيه جالس على الإنترنت، ممتاز، أنت جالس تكتب بحث، جالس تدرس، جالس ولا جالس مجرد بس تصفح؟ حتى التصفح لابد يكون محدود الوقت. جالس على التلفاز، جالس لأجل أنك تقلب، ولا جالس في عندك برنامج محدد جميل لطيف في قناة فلان أو في قناة كذا تريد أن تنظر إليه؟ اعرف وقتك. طيب كل يوم تجلس مع أحد الجيران، تجلس تطق مع حالك ماذا، ساعة بعد كل فرض صلاة ولا بعد كذا، هل هذا وقت تعتبره وقت ضائع ولا وقت ثمين؟ لا، غير وقت ثمين، ليس وقتا ثمين. ممكن واحد يتحدث 15 دقائق وينتهي، لكن في النهاية ماذا؟ لابد يكون هنالك إيش؟ يكون هنالك معرفة للوقت. فاعرف يا أخي الكريم قدر الوقت وقيمة الوقت. 2، استغلال الوقت بطاعة الله. يعني ليس المقصود فحسب أن الإنسان ماذا يستغل الوقت استغلال عام، يستغل الوقت في قراءة في كتب ملحدة، ولا قراءة في كتب والعياذ بالله لا تهدي إلى البر، ولا أن يستغل الوقت بالروايات والعياذ بالله الفاحشة والروايات التي لا تليق. لا، غير صحيح. استغلال الوقت بطاعة الله سبحانه وتعالى. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابن آدم، إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. الليل والنهار كلهم بيعملوا فينا. يقول شاه الكرماني رحمه الله تعالى: من أمضى يوما من وقته من غير علم اقتبسه، ولا عمل أداه، ولا حكمة ارتشفها، فقد ضيع نفسه وعق يومه. جعل تضيع الوقت في هذا اليوم من باب العقوق، ضيع الوقت، عق الوقت، لأنه فعلا الوقت هذا ماذا ينبغي ماذا أن تعطيه حقه ومستحقه. ولأجل ذلك إذا الواحد ما أدى هذه العبادة، ما اهتم بالوقت اهتماما بالغا، يعتبر ماذا؟ عاقا لوقته. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أنفس ما عنيت بحفظه، لكن في الحقيقة يضيع على كثير من الناس. انظر إلى ابن مسعود رحمه الله تعالى ورضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسي ونقصت فيه أجلي ولم أزدد فيه علما ولم أعمل فيه عملا صالحا. هذا ابن مسعود رضي الله عنه. لذلك يا إخوة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه كانوا فاتحين الفرس والروم وكانوا مدوخين أكبر أمبراطوريتين في ماذا؟ في تلك الحقبة الزمنية. والوقت يعني يسير. ماذا يعني عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه متى توفي؟ في يعني في في في في في, في العقد الثالث من الهجرة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان ماذا؟ استغل هذا الوقت بالفتوحات الإسلامية بنشر العلم بأمور كثيرة للغاية. استغلوا وقتهم. ولأجل ذلك يا إخوة في المقابل انظر يعني ما تسمى بدولة إسرائيل الظالمة. هرتزل في المؤتمر اللي كان مع اليهود مع الصهيونية قال 50 عام فقط نؤسس دولة إسرائيل. 50 عام وحددها على فكرة. ما أتت 50 عام إلا وقد قامت دولة إسرائيل. جماعة بتخطط مهتمة بوقتها. وإحنا إلنا 70 عام بالنضال وبالمن عارف إيش وكذا والأمور لا حول ولا قوة إلا بالله تتراجع. شو السبب؟ قل هو من عندي أنفسكم. من عندي أنفسكم. ولأجل ذلك يا إخوة فعلا لابد للإنسان أن يستغل وقته في طاعة الله. فإذا فرغت فانصب انصب اتعب لله عز وجل وإلى ربك فارغب. مش لما تفرغ من الطاعة تقول الحمد لله رب العالمين صلينا التراويح وبدنا نروح عند ايش باب الحارة ولا الشيخ إمام المسجد الأقصى الله يهديه الله يهديه. ليش يا حج؟ قال طول علينا ما خلانا نشوف باب الحارة ضاعت علينا أول 10 دقائق. الله يجبر خاطره الله يجبر خاطره الرجل اللي ضاع عليه كذا. نعم للأسف الشديد. ليش؟ ما في. فإذا فرغت فانصب. وذلك انظر يا أخي الكريم انظر فإذا فقت من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام. بعد ما تروح من عرفات أكثر من ذكر الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عفوا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إيش تسوي؟ خلاص أركن؟ حاشاك يا محمد صلى الله عليه وسلم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعد الرسول ما يخلص من الصلاة ماذا؟ أستغفر الله أستغفر الله. عمل صالح يتلوه عمل صالح يتلوه عمل صالح وهكذا وهكذا وهكذا حتى يصل المرء إلى النهاية فيموت والله سبحانه وتعالى عنه راض. 3 الحذر من بين قوسين لصوص الوقت. في هنالك أناس لصوص وقت. كيف معنى اللصوص؟ يأتي عندك يزورك تحدد له ساعة أخينا في الله إيش ما خلاص ظلوا قاعد ساعة ساعتين 3 ساعات. والله هذا الزائر ثقيل أنت ثقيل ثقيل ثقيل أنت في الصورة إنسان وفي الميزان فيل يعني ثقيل يعني الرجل إيش وقت يعني ثقيل الظل ثقيل لماذا لماذا؟ لأنه رجل ما كان هذا الرجل عنده وقت نفيس. ولذلك جاي إيش جاي عند ذلك الرجل الذي يهتم بوقته. طب ابن الجوزي رحمه الله ابتلي بمثل هؤلاء. ابن الجوزي ابتلي بمثل هؤلاء. فماذا كان يفعل رحمه الله تعالى؟ كان يقول في صيد الخاطر قال هالكلام وهو كتاب لطيف جدا وماتع. يقول لما يأتي عند هؤلاء الثقلاء كان رحمة الله عليه يعني مؤدب بنحرج يحكي لهم يا جماعة خلاص يعني خلص الوقت. فلما يخلص من الزيارة المضروبة والموعودة يأتي ماذا؟ يأتي ويقطع الورق. كان الأوراق في زمنهم تقطع ويرتب ويبر الأقلام يبر الأقلام وهو جالس يحكي معهم على أساس إيش؟ على أساس لما يخلصوا ويودعوا يبدأ ماذا؟ يكتب العلم. فكان يغتنم وقته في مثل هذا. يا إخوة فعلا الوقت له لصوص. في أناس يأتي عندك ليس لغرض ليس لحاجة حتى لو جاي يسلم عليك كم جاي يعني ربع ساعة ثلث ساعة ساعة انطرت وأكثر من ذلك خلاص. وكذلك من لصوص الوقت التلفاز والإنترنت والهاتف. شر الوطنية مش عارف صار عليها عرض بلاش من عارف إيش بده سلام عليكم باللي سيحكي فيه ما فيه كان وما سيكون ومش عارف الله أعلم. ليش؟ الوقت عنده خلاص بلاش بلاش البلاش كثر منه بين قوسين بلاش كثر منه. ويبدأ أخينا في الله يتصل لكن في المقابل فعلا هو الرجل هل يفعل هذا الشيء لي؟ يعني والله لو يريد أن يصل أرحامه أقاربه يتصل الاتصال فعلا يعني يكون ذا فائدة. نعم وبارك الله فيه وجزاه الله ألف خير. لكن أن يتصل لذات الاتصال فحسب فعلا إنه هذا يا إخوة مضيعة مضيعة للوقت. وابن القيم قال كلمة جميلة قال ضياع الوقت أشد من الموت أشد من الموت. قال لأن الموت يقطعك عن الدنيا وضياع الوقت يقطعك عن الآخرة. إيش رأيك في الكلمة؟ جميلة. ضياع الوقت أشد من الموت لأن الموت يقطعك عن الدنيا. يعني إيش بدي يقطعك؟ في الغالب يقطعك عن العمل الدنيوي ها؟ لكن الوقت تضيع الوقت يقطعك ماذا؟ عن عمل الآخرة. لأن الله عز وجل خلقك أصلا لكي تعمل الآخرة. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. يعني في الأصل إحنا كنا في الجنة بسبب معصية نزلنا إلى الدنيا، ولا إحنا في الأصل بدنا نرجع للجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن دخل الجنة. فهذا يا إخوة يدل على ماذا؟ فعلا على إن الوقت ضروري جدا. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. يعني بتلاقي الواحد بيحكي إن شاء الله بتيجي الإجازة الصيفية وهو بتلاقيه لسه في بداية الفصل الدراسي الأول. ليش؟ لأن المدارس والجامعات الله يصبرنا وكذا مش مهتم بالقراءة مش مهتم بالدراسة مش مهتم بالعلم، ولذلك بيقول إن شاء الله تيجي الإجازة الصيفية. وهو بيعرف إنه هذا الأمر ماذا سيمضي عليه؟ فصلين أو ثلاث فصول أو دعونا نقول فصلين. فصلين هذه من وقته من عمره. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، لكن في الحقيقة ماذا؟ وكل يوم مضى ندني من أجلي. عندك أمامك تقويم كل يوم تمزق من ورقة، اعلم إنك مزقت يوم من حياتك خلاص. هذا اليوم ما فيش رجع فيه. اليوم كان عندي أحد الأقارب فيقول لي يا ليتني كنت أعمل الصالحات، يا ليتني كنت أفعل. عمرك كم؟ 54 عام. طب اعمل الصالحات، حد مانعك؟ ما حد مانعك، اعمل الصالحات. لماذا ليت ليت ليت؟ على فكرة أمة الإسلام الآن فالحة بتعرفه بإيش؟ بليت وسوف ولكن. والله ليت وسوف ولكن. سوف أفعل كذا، اقرأ قرآنا سوف أقرأ، أكتب مذكرات سوف أكتب، افعل عملا صالحا سوف. طيب ليت ليتني عملت، ليتني وليتني وليتني، ليت ليتني عملت الصالح، ليتني فعلت الطيبات، ليت لا. وكذلك إيش؟ ومن ضمن الأمور إيش؟ لكن لكن لا ليست لكن، وإنما كنت، عفوا كنت قد فعلت كذا، كنت. طب افعل يا أخي كنت. هذول بين قوسين في بعض العلماء بيقول إيه جماعة الكنتية، جماعة إيش؟ الكنتية بين قوسين. إنه إيش؟ كنت وكنت وكنت. طب قل صرت وفعلت وليس كنت فحسب. ولذلك افعل افعل اعمل اعمل يا أخي الكريم. أنت رجل طلب الله عز وجل منك العمل، لم يطلب منك الكسل. ولذلك إذا قيل من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسر ولم أتبلدي. إذا قال واحد من الذي سيكون عالم من علماء فلسطين، بيقوم ثار بيقول أنا الذي سأكون ذلك. لماذا؟ مش تباطؤ وتكاسل وتثاقل، لا، وإنما ماذا؟ عمل وهمة وإقدام. هكذا ليست المسألة أن يكون الإنسان فعلا مضيع للوقت. إذا قيل أين الرجل الذي سيؤرخ تاريخ نابلس منذ أن كانت إلى الآن؟ يأتي رجل يفعل، لكن يكون الإنسان ماذا؟ فارغ الوقت، فارغ البال، فارغ يفكر. ولذلك يا إخوة هؤلاء الفارغين والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أعطيكم هذا الأمر من علم يقين، يصابوا بتأزمات وأمراض نفسية. ليش؟ أنا أعطيكم، لأنه يفكر فيما مضى فيحزن، بتلاقي خال البال خال الفكر. ولذلك إيش؟ يفكر في الأيام الماضية، يفكر إنه كان عايش مع كذا وكان كذا وكان، فيصاب بالحزن. وفي المستقبل كسلان لا يريد أن يفعل شيء، فماذا؟ يصاب بالهم. ومعروف كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إيش؟ الهم للمستقبليات والحزن لما مضى. ولذلك انظر إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ها إيش قال؟ اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. عجز، العجز ما هو؟ العجز ألا تستطيع أن تفعل هذا الشيء. يعني رجل مقطوع رجله عاجز لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء. الكسل قادر على أن يفعل كل شيء لكن ماذا؟ لا يفعل. تبلد في الناس حس الكفاح ومالوا لعيش وكسب الرتيب، يكاد يزلزل من همة صدور الأمين وعزم المريب. المريب الفاشل تلاقيه بفعل. ولذلك انظر إلى عمر الخطاب رضي الله عنه، إيش يقول؟ إيش يقول عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ وهذه نقطة مهمة جدا يا إخوة، عن عجز الثقات. عجز الثقات يعني الفجرة يعملون أعمال كثيرة للغاية للغاية، الفسقة تلاقيه واحد عمره 80 عام 90 عام وهو شغال ويعمل وينجز وكذا، لكن ماذا؟ الثقة. الرجل الصالح الرجل الفاضل بتلاقيه إيش؟ كسلان، لا يريد أن يستغل وقته. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه عليه الصلاة والسلام: إنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كثار لكن في الحقيقة من الذي الآن؟ على فكرة يا إخوة، ابن الإمام الذهبي ألف كتاب اسمه سير أعلام النبلاء. سير أعلام النبلاء هذا القرن الذي مات فيه الذهبي رحمه الله تعالى كان هو القرن الثامن. كم ذكر من ترجمة؟ كم ذكر من ترجمة رحمه الله؟ لم يذكر أكثر من 6000 ترجمة. يعني تخيلوا 6000 ترجمة خلال ماذا؟ 800 عام. 800 عام. يعني هؤلاء 6000 فقط هم الذين كتبهم التاريخ ودونهم التاريخ. هل أنت تريد أن يكتبك التاريخ؟ ليس لأجل أن يكتبك التاريخ فحسب، إن في أناس يا إخوة فعلا يعني يموتوا على الهامش لا أحد يعرفهم. لكن الرجل الذي عنده، ليس شرط أن يكون عالم بالشريعة، عالم بالشريعة، عالم بالاجتماع، عالم بالاقتصاد، عالم بالسياسة الشرعية، عالم بالفقه، عالم يكون عنده، أو يكون تاجر أنجز وفعل للأمة الأمور الكبيرة، أو يكون رجل مثلا مخترع مبتكر فعل على الأقل خدم الأمة، خدم أمته بشيء ما. كذلك من ضمن الأمور يا إخوة تنظيم الوقت. يعني بعض الناس بيستغل وقته لكن يا أخي ملخبط فوضوي، يعني لا يكون عنده ماذا؟ تنظيم. هل منكم من أحد في كل يوم جاء ومسك أمسك بناصية القلم ها؟ ثم مسك القلم وقال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قال خطتي في هذا اليوم كذا، 1 كذا، 2 قراءة كذا، قراءة القرآن جزء، 3 مراجعة أو قراءة حديث، 4 زيارة قريب، 5 العمل، 6 في أحد منا، وبعدين لما يخلص بيسوي إيش؟ جرد هذه صح؟ صح صح صح، وهكذا حتى ينتهي من إيش؟ من البرنامج. في أحد فعلا يا أخوة؟ على فكرة سمي أبو الحارث المحاسب بأنه محاسب لأنه كان يحاسب نفسه رحمه الله. قبل كل ما ينام يضع رأسه على المخدة ثم بعد ذلك إيش؟ يبدأ يجرد الأعمال التي قام بها في هذا اليوم، وهل فعل الصالحات، وإذا فعل معصية وضع عليها علامة، ثم بعد ذلك إيش؟ عاقب نفسه، يعاقب نفسه في شيء تحب النفس. النفس سبحان الله، النفس كالطفل فعلا تحاول، إن أردت أن يعني أن تقمعها قمعتها، وإن أردت أن تجعلها هكذا على سبهلل فعل بها هكذا. طيب ابن عقيل رحمه الله هذا الرجل يا إخوة هل تعلموا ألف كتاب ضخم جدا، لكن يا للأسى يا للخسارة ضاع كتاب في أيام حرب التتار عليهم لعائن الله. هذا الكتاب كان يقع فيه 800 مجلد اسمه الفنون، لم يطبع منه الآن إلا مجلدين، وما حققها مسلمين، راح حققها يا شيخ أبو مجاهد مستشرقين حققوا هذين المجلدين. الرجل هذا الفنون كان يعني قال من قرأه كابن الجوزي رحمه الله تعالى وابن العماد الحنبلي وغيره، قال من قرأ هذا الكتاب عاش في متعة، لأنه إيش؟ يعطيك فائدة من هنا، لطيفة من هنا، تجربة من هنا، خبرة من هنا، حكم فقه من هنا، شيء في الحديث شيء. ولذلك كان فعلا باقع في العلم، علامة. الآن لم يصل منه إلا مجلدين، الله يعوض. الآن هذا رجل إيش يقول؟ يقول إني لا يحل لي أن أضيع نفسي ساعة من عمري. قال حتى إذا تعطل لساني عن ذكر وتسبيح واستغفار، أو تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، يعني مناظرة في الجوانب العلمية بينه وبين أصحابه وقرنائه في العلم، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري، ما بده يقرأ ولا بده يذاكر ولا بده يستغفر، أو نفسه ضعفت مش خلاص بيروح يحط راسه وبينام نوم وخلاص، لا، بدأ يعمل فكره، يبدأ يفكر فيكتب. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى محمد بن إسماعيل البخاري، اسمع يا رجل اسمع، ما كان ألف يعني ألف صحيح البخاري في أكثر من 7500 حديث. هذا الإمام رحمة الله عليه ما كان يضع حديث إلا ويصلي صلاة الاستخارة قبله، يعني جاي معطيك رحمة الله عليه الزبدة. بعض الناس بيطعنوا الآن في صحيح البخاري، بيقول صحيح البخاري ربعه ضعيف ولا ثلاث أرباعه ضعيف، ولا هذول الناس مجانين مجانين بالفعل، لو كانوا عقلاء والله ما طعنوا فيه. طيب البخاري رحمة الله عليه كان لما ينام يضع رأسه على الوسادة أو المخدة فيبدأ الدينام شغال، حتى لما بده ينام شغال شغال. قال فماذا تأتي في عقله فكرة، فيقوم يأتي يقوم مش بيشغل كبسة زر وخلاص تشتغل اللمبة، يبدأ يروح يجيب الكاز ويشعل الفانوس تشتعل ومن عارف إيش كذا، ثم يكتب هذه الفكرة ثم ينام. جاءته فكرة، يقول حتى تأتيني في الليلة أكثر من 12 إيش، من 12 فكرة، أكثر من 12 فكرة تأتيه في أحيانا، يعني طبعا ليس في كل في الغالب ليس في كل أيام، ولكن أحيانا 12 فكرة، مع أنه كان واحد بيحكي بكرة بتذكرها بكرة بتذكر، ممكن تكون فكرة لطيفة فائدة أمر جميل. ألا تسمع بشيء يقال له الحكمة، حكمة ها حكمة أحيانا تكون كلمة واحدة بسيطة ها، يعني يأتي واحد مثلا يقول مثلا يقول حب الظهور يقسم الظهور، هذه حكمة لطيفة جميلة رائعة، يعني لما يجي واحد بيحب إنه في كل محفل يظهر، في كل مكان يظهر، اسمه لازم يلمع في كل مكان، لازم يكون أنا هنا أنا هنا، هكذا شعاره حب الظهور يقسم الظهور. ممكن هذا ماذا، هذه الحكمة تغنيك عن عدة كتب في الموضوع، حكمة لطيفة فائدة مهمة. فكان رحمة الله عليه ماذا أحيانا يقوم فيكتب حكمة، يكتب فائدة وشيء من هذا القبيل. خامسا الشعور بالمسؤولية عن الوقت. يا عبد الله، الله عز وجل قال وقفوهم إنهم مسؤولون، قفوهم إنهم مسؤولون. ما من أحد منا كما في البخاري ومسلم حديث عائشة إلا وسيقف بين ربه، سيكلم الله عز وسيكلمهم سيكلمه الله سبحانه وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان، ما في بينك ولا بين، ولا يوجد بيننا وبين الله عز وجل ترجمان، كلنا سنقف بين يدي الله، سيسألنا الله عز وجل، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. المسؤولية الفردية مهمة أخي الكريم. بعض الناس الآن بيقول المشكلة في الحكام، المشكلة في العلماء، وأنا أنت رجل تقي ما شاء الله، ما في شيء عليك، بس خلاص بحب يضع الحمل على الآخرين. طب أنت إيش يا أخي، هل أنت الآن، هل أنا، هل أنت، هل فناه علان، هل أقام شرع الله في بيته، هل أقام دين الله في بيته؟ مسؤولية أخي الكريم، مسؤولية فردية عليك، مسؤولية فردية زي ما الآخرين، كل واحد طبعا عليه مسؤولية، ولا شك أنه الكبير والصغير والرئيس وكذا كل هؤلاء عليهم مسؤوليات أكثر من المسؤوليات على عموم الناس، لكن أخي الكريم كل رجل مسؤول عن رعيته، وكل رجل مسؤول عن نفسه، مسؤول عن نفسه. لأجل ذلك يا أخي الكريم اغتنم وقتك بالصالحات، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، حياة دقائق وثواني استغلها. أحد العلماء اسمه هيب بن الورد ذكر عنه الإمام أبو نعيم الأصفهاني في كتاب حلية الأولياء كلمة جميلة، قال إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. الله أكبر ما أجملها، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، يعني اغتنم وقتك بالصالحات، سابق سابق الناس سابق الناس، واعلم يا أخي الكريم إنه زي ما هذا مسؤول أنت مسؤول. بعض الناس يا أخي الكريم، وأنا أتحدث عن نفسي أولا وأحدث إخواني وأحبابي من الحضور، فأقول لما يخطب خطيب الجمعة يقول يا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، بتلاقيه جالس لكن هو بفكر إنه لما يقول الخطيب اتقوا الله حق تقاته كأنه يحدث مين، جاره أو اللي بجنبه. يا أخي الكريم اجعل الموضوع لنفسك أنت أو أنا، اتقوا الله، هل أنا اتقيت الله؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله جاء رجل له فقال له اتق الله، فانتفض وارتعد واصفر وجهه، ثم جلس على الأرض وقال ذكرتني بالله يرحمك الله، ما قالوا أنا تقي، من حتى لك إن أنا مش تقي؟ لا لا لا أخي الكريم، يعني يعرف الإنسان ماذا؟ يعرف الإنسان قدره. وأي رجل يتحدث معك بنصيحة يا أخي الكريم، حتى والله لو كان عدو، اغتنم منه، اكسب منه. عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني الأعادية. هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، بحثوا عن الزلة. بيجي فلان، بتلاقي في ناس يا إخوة فعلا يكره للآخرين النجاح، شاف فلان أصبح ناجح، أصبح عنده شيء من النجاح، أصبح عنده شيء من الفلاح، يبدأ يفرم فيه، يغتابه، ينم عليه، يكذب عليه، يفتري عليه. ليش يا أخي الكريم؟ يا إما حسد منك أو حقد منك. إلا إذا كان الرجل ذلك ماذا؟ ناقدا حقا. وأنا قلت مرة في كلمة، قلت ليس كل ناقد حاقد أو حاسد. انتبهوا، ليس كل ناقد حاقد أو حاسد، ولكن كل حاسد أو حاقد فإن نقده في الغالب رذيل. يعني في الغالب لما يأتي فلان يحسدك على مالك، يحسدك على عبادتك، يحسدك على فضلك، يحسدك على نجاحك، هذا يكره لك الحياة، يكره لك النجاح، لا يريد لك النجاح. ولأجل ذلك أنت ما عليك من الناس. ولذلك انظر إلى قول الله: ولا يلتفت منكم أحد. تلتفتش، لا تلتفت لفلان من العلاقة، خليه يحكي. لكن المهم أنت إيش؟ أنت جالس تنجز، أنت جالس تعبد الله، أنت جالس تتعلم، أنت جالس تعلم، أنت جالس تبذل الخير، غيرك جالس يفعل الشر، غيرك جالس يفعل الأمور التي لا ترضي الله، غيرك جالس وهكذا. فإذا الأخ الكريم أشعر بالمسؤولية. ثالثا، مخالفة النفس والهوى. المصيبة الكبرى أنه قد يأتي بعض الناس فيقول: أنا أريد أن أستغل وقتي، لكن المشكلة يضع لنفسه برنامج، ثم بعد ذلك إيش؟ بفتر، يصاب بالفتور. إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت سنته إلى من كانت فترته إلى سنته فقد اهتدى. كل رجل يعمل يصاب بالفتور، لكن أخي الكريم ليس على أن يصاب المرء كله بالفتور، هذه مصيبة. دي كل إنسان فاتر في حياته، لا طاعة، لا عبادة، لا عمل صالح، لا خيرات، لا كذا، جالس قاعد، لا شغلة ولا عمل. يا أخي الكريم هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. ولذلك أخي الكريم خالف النفس والهوى وخالف الشيطان واعصهما. اعرف إنه فعلا الشيطان لا يأمرنا بطاعة الله، الشيطان يأمرنا بالفحشاء. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولذلك خالف الشيطان. النفس أمارة بالسوء، أردت ماذا؟ أن تجلس مثلا، تجلس تقرأ كتاب، أردت أن تجلس يوم من الأيام بعد طلوع الفجر في المسجد، أردت أنك والشيطان وسوس لك، اقهر. المهم أنك تعمل عمل صالح. أردت أن تقوم الليل وركنت نفسك، اقهر وافعل العمل الصالح. لا يكون الإنسان ماذا؟ لا يكون الإنسان فعلا يستجيب لدواعي نفسه. تعرفوا يا إخوة، لو استجاب كل واحد فينا لدواعي نفسه، والله لما أتى إلى هذا المسجد، ولما بني هذا المسجد، ولما جاءت هذه الأنوار، ولما جاءت هذه المروحة، ولما جاءت هذه الثريا. لماذا؟ لأن كل واحد بيحب الكسب. هذه الأمور لا كيف تأتي؟ تأتي بالإقدام، تأتي بالعمل. ولأجل ذلك انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يقول كما في السنن: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة من زرع فليغرسها. الله أكبر، دين ندعو إلى العمل حتى وقت القيامة، قيام القيامة. طب عفوا، يعني قامت القيامة، إيش الفائدة أني أغرس هالفسيلة؟ إيش الفائدة؟ في فائدة؟ يعني في الظاهر هل توجد فائدة؟ في الظاهر لا توجد فائدة، لأنه قامت القيامة والأرض هذه خلاص. لكن دين الإسلام يدعو إلى العمل ويبتعد فينا عن الكسل. سابعا، معرفة الأوليات، معرفة أو معرفة الأولويات. في واحد كافر بس كتابه جيد، وإن كان فيه ملاحظات شرعية كثيرة، ضعوا تحتها 1000 خط، اسمه ستيفن كافي، عنده كتاب اسمه العادات 7 للناجحين أو شيء من هذا القبيل. يقول أكثر مشاكل الناس الآن أنهم يعني الأمور قسمها إلى 4 أقسام. قال: مهم، مستعجل، غير مهم، وغير مستعجل. مهم، غير مستعجل، مستعجل، غير مهم. أكثر الناس شغالين الآن في أي حلقة؟ الحلقة الفارغة، غير مهم وغير مستعجل في الغالب. لا يشتغل في ماذا؟ في الشيء المهم والعاجل، لا يشتغل. ولأجل ذلك يا إخوة، معرفة الأولويات أمر مهم جدا. يعني مثلا واحد أذن المؤذن، الآن إيش يستغل وقته؟ يمسك كتاب لو القرآن ويقرأ فيه؟ لا، ماذا عليه؟ يأتي إلى الصلاة. الآن أذن المؤذن وبين الأذان والإقامة 5 أو 10 دقائق أو ربع ساعة، هل الأولى أنه يتحدث مع صديقه في المشكلة التي حصلت في العمل، ولا الأولى يرفع يديه إلى السماء إلى الله عز وجل ويدعو الله، أو يقوم ويصلي ركعتين ما بين كل أذانين صلاة، أو الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة؟ يستغل وقته ويعرف الأولويات. واحد ليلة الاختبار، ليلة الاختبارات النهائية، الأصل ماذا؟ يذاكر، الأصل يدرس، الأصل يلتهم الكتاب التهام، ماذا يفعل؟ تلاقيه جالس ممكن يتفرج على رسوم متحركة. يا أخي الكريم الله يرضى عليك، يعني في فرق بين عمل طيب وعمل صالح وعمل تريد أن تنجز فيه تكون يوم من الأيام مفخرة للأمة، وبين رسوم متحركة، أو بينك تتفرج على مسلسل من المسلسلات التي هي في الغالب هابطة أو غير صحيحة. ولذلك يا إخوة كما قلنا لكم، معرفة الأولويات مهم. لذلك الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. طيب، ثامنا، معرفة أن الله لم يكلفك إلا بما استطعت وطقت. بعض الناس يردد كلمة، هذه كلمة في تقديري غير صحيحة، يقول لك الواجبات أكثر من الأوقات، غير صحيح. وإن كانت هذه كلمة يقولها بعض الفضلاء والصالحين وكذا، لا يا أخي الكريم، ما في شيء اسمه واجبات أكثر من الأوقات، لأن الله عز وجل ما كلفك إلا بماذا؟ على قدر طاقتك وعلى قدر وسعك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش وسعها أي وسع، لا، وسعها الصادق. أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إذن يا عباد الله، اعمل على حسب قدرتك وطاقتك. يعني لا تأتي تقول والله أنا بدي أقلد الخطيب البغدادي، كان يقرأ وهو ماشي، بدي أروح بمشي في البلد ويقرأ وهو ماشي، الله يرضى عليه. لا يا أخي الكريم. أو مثلا أنا أريد مثلا أن أصلي في اليوم كالإمام أحمد 300 ركعة رضي الله عنك وأرضاك، هل تريد أن تكون إمام أهل السنة والجماعة في القرن الـ21؟ مش عارف. لا يا أخي الكريم، في أمور اعرف أنه طاقتك وقدرتك فعلا لا تطيقها، إلا والله إذا كنت ولي من أولياء الله وتستطيع أن تقول هذا، بارك الله فيك، كثر الله عجل من ماذا؟ من طاعتك. لكن نحن نقول عليك أن تفعل العمل الذي تستطيع وتقدر عليه، وليس أن تغري نفسك في أمور لكن في المقابل أنت حقيقة إيش؟ لم تستطع على أدائها. كذلك اغتنام معينات الاستغلال على الوقت. كيف اغتنام معينات الاستغلال على الوقت؟ في أناس يا إخوة إذا جلست معاه بتشعر فعلا إن وقته ثمين، وفي ناس إذا جلست معاه تشعر إنه فاضي فاضي فاضي. تنك، شوف التنك الفاضي تخبط عليه إيش؟ يقول المثل الياباني العربة الفارغة أكثر ضجيجا. العربة المليان ثقيلة، ها ثقيلة، لكن العربة الفارغة ضجيج كثير جدا. ليش؟ فارغة فاضي ما في أي شيء. لا، لما يكون إنسان مليئا في وقته، يغتنم وقته، حريص على وقته، فعلا اجلس مع هؤلاء. في استبيان حصل في جامعة من الجامعات الغربية، وضع على أكثر من 100,000 طالب، ممتاز، 100,000 طالب. هذا الاستبيان قالوا وجدت نتيجته بعد 20 عام. كان من ضمن أسئلة هذا الاستبيان، هل جلست مع العلماء أو مع المشاهير في يوم ما؟ العلماء أو المشاهير، يكون واحد جالس مع فلان، مع، لذلك لماذا جاء للصحابة الشرف؟ لأنهم جلسوا مع من؟ الله أكبر، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لذلك جاءهم الشرف. لما يأتي واحد يقول والله أنا جلست مع الإمام الفلاني، بيفتخر، جلست معه ولو جلسة، يفتخر. جلوسك مع العلماء والمشاهير يعطيك ماذا؟ همة، يعطيك إقدام، يعطيك عزيمة، تستفيد منه، تستفيد من علمه، تستفيد من وقته، تستفيد من فكره، وهكذا. ولذلك هؤلاء وجدوا نسبة 36% منهم جلسوا مع من؟ مع علماء ومشاهير، فكانوا في يوم ما قادة للبلاد، ممكن يكون قادة فساد، المهم إنهم ماذا؟ كانوا قادة، لأنه هذا كان في مجتمع غربي، كانوا قادة للبلاد. ولذلك يا أخي الكريم، معينات الاستغلال الوقت اهتم فيها. التجارب، اجلس مع كبار السن. أنت إذا كنت شاب أو كنت رجل حتى عمرك 50 عام، والله واحد عمره 90 سنة تعرف إنه والله عنده خبرة وعنده تجارب وعاصر حروب وعاصر، روح اجلس عنده، الرجل مسكين فاضي بتلاقي الناس كلها بعد عنه، تعال عنده واجلس عنده وحدثني يا والدي الكريم، حدثني يا جدي، حدثني يا سيدي عن ما عشته، عن حرب 67، عن حرب 8، حدثني حدثني، سفيد تجارب. كذلك المقارنة بين، فعلا انتبهوا يا إخوة، المقارنة بين الناس الذين خلدهم التاريخ والناس الذين لم يخلدهم التاريخ. التاريخ يكتب، من يكتب؟ لا يكتب إلا الأخيار أو الأشرار. يعني في رجل أعرابي، هذا الرجل الأعرابي عنده عقدة نفسية، عنده عيش عقدة نفسية، أراد يوم من الأيام منه يشتهر، فماذا فعل؟ راح أكرمكم الله نزع ملابسه وبال في ماء زمزم، فقال له لماذا فعلت ذلك؟ فقال أردت أن يكتبني التاريخ. يكتب التاريخ إيش؟ بهالعمل، العمل السيء والعياذ بالله، عمل عمل عمل سيء. في أشرار وفي ناس، وصدقا يا إخوة في جريدة واشنطن بوست يعني كتبوا فيها قبل يعني 10 سنوات خبر، حدثني فيه أحد المشايخ أو أحد الدكاترة، يقول رجل قتل والديه، قال لماذا قتلت؟ قال أردت أن تذكرني جريدة واشنطن بوست. أردت أن تذكر، يعني فعلا في ناس فعلا خلاص يريد أن يخلد. لا يا أخي الكريم، اجعل التاريخ يخلد ذكرك واسمك وأثرك في عمل صالح، في عمل صالح، حتى يكون هذا العمل بإذن الله عز وجل ماذا؟ معينا لك على طاعة، معينا لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن اغتنم أوقاته بالصالحات، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستغل شهر رمضان بالباقيات الصالحات وبالأعمال الطيبات وبالأعمال الفاضلات يا رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.